فالله تعالى يقول فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، أي الحديث بينهم، ويطلعون هذا الكلام إلى موسى حتى ما ينكشف أمركم، إحنا سمعنا كلامه لكن لا يسمع كلامكم، وإذا وجد بيننا خلاف لا تنشروه حتى أنه يفرح من موسى، خلوه بيننا، والإنسان اللي متردد في هذا يسكت. إذا كنت ما تحب أنك تخش في المسابقة اسكت وخلك معنا ماشي وحنا نتحملها ونتابعها. قالوا فيما بينهم حتى أنهم يغطون على العموم، والإنسان اللي وجد عنده شيء من الشك أو التردد في سحر موسى قالوا انتبه إن هذان لساحران، يعني أن موسى وهارون ساحران. ما عملهم؟ يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فهذان الرجلان موسى وهارون هما ساحران بدرجة فوق الممتاز السحر، وهدفهم أنهم يخرجوكم من أرضكم يطلعونكم مصر أنتم فرعون، ويأخذون الطريقة التي عندكم المثلى المثلية التي سيطرتم على العالم بها وضحكتم على الناس بها، يريدون أن يأخذوها. هذا هو هدف موسى وهارون. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، وهي السحر. فما العمل؟ قالوا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. يقول اجتمعوا، ما واحد منكم يخذل ولا يتراخى ولا يشل، لا، اجمعوا أمركم كيدكم ومؤامرتكم وسحركم، كونوا يدا واحدة وعشرات الآلاف مقابل موسى وهارون أو موسى. ومع هذا بدأت بوادر الهزيمة قبل وجود المباراة، لأنهم شعروا بقوة موسى هو وأخيه ضد هذا الحشد الهائل من أبرز السحرة في العالم. فهذا بداية الانهزام، ولهذا كانوا في خوف شديد أن تكون النتيجة ضدهم. فأجمعوا كيدكم، يعني اعملوا كل ما تستطيعون من وسائل الإبداع في السحر، ثم أتوا صفا لا تتخلفوا، خلكم دفعة واحدة لا يتخلف بعضكم فيفوت في عرضكم، وموسى وحده هو خوف. ماذا قالوا؟ قالوا كلمة حق، وقد أفلح اليوم من استعلى. نعم والله إنه قد أفلح من استعلى، أي من تكون من يكون له العلو في هذه المباراة. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بقية القصة في الدرس القادم إن شاء الله. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا الفهم وتلاوة التدبر والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.